إنه لا

فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم الله يفتح عليك. السلام على المعنى، السلام على الرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سيذكر من يخشى.

صدق الله.